بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فهذا هو يوم الجمعة 27 من شوال عام 38 و400 ألف. نسأل الله المبارك لنا في هذا اليوم أن يرزقنا في ساعة الإجابة الإجابة، وأن يفتح الله علينا وعليكم من الخيرات والبركات والمسرات، وأن يقينا شر أنفسنا وشر السيئات، وأن يجعلنا من الصابرين على الشهوات. اللهم اقرأ يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بإسناد شيخنا إلى الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. 1101. باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا سمي في الصلاة بالسبحة لأن فيها التسبيح، ولو لم يكن فيها التسبيح فهي أيضا هي يعني فيها معنى التسبيح، لما الإنسان يخلص في صلاته لربه ومولاه، ففيها إخلاص العبودية لله تعالى. باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها وركع. هذا قرأت 1102. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حصن بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. هذا وارد عن هؤلاء، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر ويصلي على راحلته، فالتطوع في السفر جائز. باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى ضحى غير أم هانئ، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. هذا نص من السلف أن هذه الصلاة صلاة ضحى وليست بصلاة الفتح. فقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر ان اباه اخبره انه راى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحه بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ براسه، وكان ابن عمر يفعله. لا انها سنه وأنها مؤكدة، وهذا قول عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو نقلها السيدة عائشة ونقلها أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صحيحة سنة مؤكدة وثابتة، وقد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بها. يا شيخ أنت حديث هيئة الصلاة من نقله إلى مالك بن فوية الشيخ نصل؟ لا لا، ما هذا يعني أم هاني نقلتها وأبو هريرة نقلها وسيدة عائشة نقلها وأنس نقلها، هاي 4 حديث. نعم. ماذا نعمل بعد هذا الشيء؟ نعم. هذا يعني قد يؤول الكلام باعتبار أنه النقل بأنها 8 ركعات، قد يؤول هذا إلى هذا، أو على حد علمه والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي. باب الجمع في السفر بين النوافل. لتأكيدها لما قال النبي يصبح ابن آدم على كل نفسه صدقة، ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى، دل على تأكيدها، وأوصى أبا هريرة أن لا يدع صلاة الضحى. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. طبعا الإمام مالك أخذ بظاهر هذا ولم يرى الجمع في السفر إلا إذا كان سائرا، أخذ بهذا إن النصين. وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص عن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على. باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجله السير في سفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أجله السير ويقيم المغرب فيصليها 3 ثم يسلم، ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها 2 ثم يسلم، ولا يسبح بينها بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل.

يفعل في الركعة الثانية ما فعل مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظرا فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد معنا أنه كان آخر أمر أنه لم يصلي أنه أمر من وراءه أن يصلي قائما. إيه نعم. مرة معنا ومرة معنا أن البخاري نقل عن حميد قال وإنما يؤخذ بقول النبي الآخر فالآخر فالآخر أن يصلي صلى عليهم قاعدا وصلى الصحابة خلف القيامة فكان هو هذا الناس. نعم نص على النص. حتى الشيخ سعد الشيخ له كتاب في المسائل مثل هذه المسائل الأصولية. كتاب التهجد، باب التهجد بالليل، وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن ابي مسلم عن طاووس انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد نور السماوات والارض ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعه حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غير. طبعا هذا حديث عظيم، يعني الله سبحانه وتعالى هو القائم على نفسه والقائم على السماوات وما في الأرض، كما قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تدور وإلى إن ذلك فإن أمسكهما من أحد من بعده ربنا قال يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ربنا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فهو القائم على كل نفس. وأيضا قوله ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض، فالسماوات والأرض من فيهن ملك لله تعالى، ولك نور السماوات والأرض، فربنا منور السماوات والأرض هادي ومعلم السماوات ومن في الأرض. نعم. وهذا من دلائل عظمته سبحانه وتعالى، حتى بعضهم ألف في عظمة الله تعالى، عالمان ألف في عظمة الله، أبو الشيخ الأصبهاني المتوفى عام 388 أو 387 والشيخ محمد موسى الشريف اللي هو كابتن طيار، هذا قبل أن يذهب إلى الطيران كان يعمل بالطب ثم ذهب إلى الطيران، فيقول ما وجدت طبيب من الأطباء يتحدث عن عظمة الله تعالى في مخلوقات الإنسان، فألف كتاب نفيس اسمه عظمة الله، اسمه العظمة، وأيضا كتاب موسى شير اسمه عظمة الله، كلاهما مطبوع. شيخنا يعني خص الدعاء كله بالحمد لله تبارك وتعالى لأنها أسباب استمرار النعم وإصلاحها. أحسن، ثبات النعم وزيادتها، وأيضا يعني أكثر أهل الجنة الحمادون، وما نقرأه في الصلاة الحمد لله رب العالمين احنا امرنا الحمد لله تعالى. قال سفيان وزاد عبد الكريم ابو اميه ولا حول ولا قوه الا بالله. قال سفيان قال سليمان بن ابي مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب فضل قيام الليل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا نعم ذات ثقه احسنت، هي البخاري ياتي بها احيانا يقبله احيانا ويردها احيانا على حسب المرجحات المحيطه بها. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال كان رجل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت ان ارى رؤيا. فتمنيت هناك تمني غالب المستحيل او طلب العسير، يعني التمني احيانا طلب فيه عسير، الا ليت الشباب يعود يوما واحد نام في عمره 90 سنه او 20 سنه، احيانا شيء عسير يتمناه الانسان. فتمنيت ان ارى رؤيا فاقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا وكنت انام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرايت في النوم كان ملكين اخذاني فذهبا بي الى النار، فاذا هي مطويه كطي البئر، وانها واذا لها قرنان، واذا فيها اناس قد عرفتهم، فجعلت اقول اعوذ بالله من النار. قال فلقينا مالك اخر فلقينا ملك اخر فقال لي لم ترع، يعني الاخر. فقصصتها على حفصة فقصصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. شيخنا فوق أتمنى أن يقص الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصها على السيدة حفصة، هل خجل السيدة؟ خجل نعم، مثل ما لما كان يعرف النخلة واستحيا وذلك الحياة لا يأتي إلا بخير، وذلك كان هو ألمع الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مرجع الصحابة مرجع الفتية وله منزلة عظيمة، حتى أنه كان قلنا الحديث لكن الكثرة فيما يستفتى ويفتي كثرة حديثه. بالنسبة شيخنا هذه كلمة فتمنيت، يعني يقول إنسان أتمنى، يعني صحيح شيخنا أن نقول يرجو أو كذا، التمنى يعني لا يمكن تحقيقه أو في عسير، يعني أنت الآن كنت أحنا طلاب تكتب مع تمنيات لكم بالنجاح، يعني هذه ليست بحسنة، وكأن الامتحان عسر جدا تعلم أن الغالب سيرتبون. هي هذه الرجاء هو يعني الشيء الذي يتحققه الإنسان، والتمني قد يكون عسير وقد يكون مستحيل، ما من أساليب عرب. باب طول السجود في قيام الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. باب ترك القيام للمريض. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو المعتاد قال احتبس جبريل عليه السلام لكن هاي من خطأ الطبع. نعم. فقالت امرأة من قريش أطأ عليه هذه أم جميل زوجة أبي لهب أبو لهب سمي أبو لهب لتلهب وجنتيه ولجماله فلاتها رسالة إلى كل شخص جميل أو عنده نعمة إذا لم يستغلها في طاعة الله تحول إليه إلى نقمة فشوف هو هذا التلهب الذي فيه وجنتيه أدخله نار لا تلهب. أطأ عليه شيطانه فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنهار. يعني هذه سورة من السور التي نزلت في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان منزلته. نعم. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إجابة. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة رضي الله عنهما. هذا هو الصواب. ويوجد بحث في هذا أنا قرأته طبعا ابن كثير نص قال ناجي في صحيح البخاري عن أهل البيت عليه السلام قال هذا من تصرف النسخ وليس من البخاري ولا من شيوخ البخاري ولا من شيوخ من تصرف النسخ بعد البخاري. ويوجد بحث في دارة أصل أنا قرأته لهم في هذا بحث ممتاز. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ما أنزل الليلة ماذا أنزل الليلة من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن الخزائن عن خيرات والأموال والزيادة دائما لما تنزل هذا الشيء ينزل واحد من الفتن. من يوقظ طواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة يعني يا رب نهس شافية في الدنيا مستورة لكن في الآخرة تفضح. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني علي وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايقظ نساءه لاجل ان يصلين التطوع وفيه اشاره لان الفتن تستقبل بالعباده فكلما كثرت الفتن لابد الانسان ان يشغل نفسه بالعباده على القاعده التي تقول النفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. اخبرنا علي بن حسين ان حسين بن علي اخبره ان علي بن ابي طالب اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقه وفاطمه بنت النبي رضي الله عنها ليله فقال الا تصليان فقلت يا رسول الله انفسنا بيد الله فاذا شاء ان يبعثنا فانصرف حين قلنا ذلك. يعني علي بن ابي طالب ما اعترض على النبي لكن يعني كان عليه ان يبادر بالحزم والجواب فقال انفسنا بيد يعني النوم مو بدينا يعني خلاص انا بطلت نايم فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول فكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن يعني هنا يقول الشاعر يقول إن من إذلال العلم أن تقاول كل من قاولك وأن تجادل كل من جادلك. لما كان جواب علي بن أبي طالب في حينها ليس في المحل الأسمى ما جادله النبي وخرج ولكن الآن لما تجادل كل من الجدال يعني الآن يأتي شخص في فيديو في شيء بنطاق محدود ثم تأتيك عشرات الرسائل هذا الثاني يقول كذا رد عليه أنت لما ترد عليه تروج الباطل اللي عندك وتعطيه قيمة وترفع من شأنه وتجعله يتجرأ أكثر لكن تبث الحق والحق هو يدمر الباطل. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لو سبحها هو قالت هكذا وهي أين أثبتت هذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعته ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك كثير من الله. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه. فقالت عائشة رضي الله عنها حتى تفطر قدماه والفطور الشقوق انفطرت انشقت. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له

وتوفي فيه. ولما صار قاضيا وقال له انت حالك هو هو تشتري في الكيلو من لحم نفس الشيء. قال من كانت نفسه واحده لم يغيره المالك. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري أو قال عاجل أمري أو وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني، قال ويسمي حاجته. حدثنا المكيوب. لماذا صلاة الاستخارة في هذا الموضوع حتى لا يجعل الإنسان همه الدنيا وسؤاله الدنيا، جعلت الصلاة في آخر صلاة يذكر الإنسان على أن الأمر الآخر ينبغي هو الذي يكون شأن الإنسان. يعني في آخر يعني شيخنا أنت تكون صلاة استخارة ضد معقل الصلاة أثناء الصلاة في السجود في القيام يعني. أم هي دعاء يعني؟ لا عند الحنفية مشكلة لا يدعو بأمر دنيوي في الصلاة فهي يصلي ركعتين خاصتين بها ويدعو بهما، يعني شيء متردد أنت لا متردد هل تكمل جامعة الزهران لا تكمل فتصلي ركعتين في صلاة استخارة ثم تنام، فإن وجدت نفسك المشروع للصدر صرت بذلك، وإن وجدت نفسك خبيثا نفسك إسلام صرت الأمر هكذا. يعني شيخنا من دعا في الدعاء أثناء الصلاة أو خارج الصلاة عقيدة صح هي صحيحة صحيح، لكن يعني لابد أن نخرج من الخلاف. حدثنا المكيوب بن إبراهيم يعني شيخنا من باب مثلا أقرب ما يكون العبد إلى الله تبارك وتعالى هو ساجد. لا بس لا بس. حدثنا المكيوب بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزرقي سمع الزرقي هو مشدد الدال شيخنا. خبر. أنه سمع أبا قتادة بن ربيعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صرف. حدثنا ابن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن بشهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. حدثنا ادم قال اخبرنا شعبة قال اخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب اذا جاء احدكم والامام يخطب او قد خرج فليصلي ركعتين. هذا مذهب الجمهور خلاف الحنفيه لما انه يجلس. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيفون قال سمعت مجاهدا يقول اتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبه، قال فاقبلت فاجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج واجد بلالا عند الباب قائما، فقلت يا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبه؟ قال نعم. قلت فاين؟ قال بين هاتين الاسطوانتين، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبه. قال ابو عبد الله قال ابو هريره رضي الله عنه وصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. هذا وقال عثمان قضى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه بعد ما امتد النهار وصفتنا وراءه فركع ركعتين. ولا بأس بصلاة النوافل جماعة نادرا على ان لا يتخذ سنة. باب الحديث بغير بغير التراويح هي غير التراويح صلاة نهارية. باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال ابو النضري حدثني عن قال حدثني عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. حدث سفيان قال ابو النضر حدثني عن ابي سلمة هذا خاطر في سالم يقول احيانا ابو النضري حدثني عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فان كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع. قلت لسفيان فان بعضهم يرويه وركعتي الفجر، قال سفيان هو ذاك باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. باب من يقرأ في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله باب ما يقرأ يعني من الذي يقرأ؟ نعم ما يقرأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب. وشيخنا تابعه تابع محمد بن عبد الرحمن شيخنا هناك شعبة هنا بن سعيد شيخنا.

باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا. حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن زبير عن أبي عمرو الشيباني قال لي زيد بن أرقم إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحادثه حتى نزلت حافظ على الصلوات الآية فأمرنا بالسكوت. سوف أقرأ أنا من أذن تري. بارك الله فيكم. يقول باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. ولذا يعني الصلاة شرع في ذكر الله تعالى، قال تعالى وأقم الصلاة لذكر، فإذا أتى الإنسان من التسبيح والحمد لله تعالى في الصلاة في غير موطنهم فإن صلاته صحيحة. قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يفصح بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس، قال نعم إن شئتم، فأقام بلال الصلاة. يعني الإنسان لا يقدم نفسه في مثل هذه الأمور، لكن إذا عرض عليه الأمر لا بأس. فتقدم أبو بكر فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول وأخذ الناس بالتصفيح أي التصفيح. قال سائل هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيح، كان على لهجة. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، وهكذا ينبغي الإنسان لا يلتفت في الصلاة، لأن الالتفات في الصلاة ابتلاء يبتليه الشيطان من صلاة العبد. فلما أكثروا التفت فإلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إذا فجائية في الصف، فأشار إليه مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرة وراجع. هنا حمد الله يعني أمر خالص الصلاة، لكنه ذكر. أول رفع إليه قال حركة وهي ليست من أعمال الصلاة فلا بأس بها، وأيضا حمد الله فهي الصلاة لأجل ذكر لا بأس بها، هذا يعني ما بوله يعني البخاري بول لأجل هذه فحمد الله. ثم رجع القهقرة وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى. طبعا هذا يعني على خلاف قاعدة الالتزام خير من الأدب، ولم يلتزم هنا وبالغ في الأدب. باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. يعني الفرض حصل من هذا الشيء. حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد بن عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات. طبعا معنى التحيات الملك والسلطان والعظمة، والتحيات هي جمع تحية، لذلك السلام قد تسلم على شخص، لكن لما تجد شخص أرقى منه ربما تحاول أن تحسن السلام، فربنا له يعني جميع التحيات والصلوات اللي هي تشمل الصلاة المفروضة والصلاة النافلة والطيبات، هي جميع الأعمال الطيبة الخالية من ضد الطيب. السلام عليك وهذه الكافي الخطاب، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويرد. وإذا خاطب الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فصلاته صحيحة، لحديث أبي سعيد المعلى في صحيح البخاري ولحديث ابن كعب، وحصلت الواقع لكل واحد منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه في الصلاة فما رجع على النبي حتى انتهى، ثم قال لما لم ترد علي؟ ألم يقل الله تعالى استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم؟ وهنا معنى السلام عليك أيها النبي هو دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة. قد يقول الأخ الكريم يقول لماذا نسلم على النبي وهو قد توفاه الله تعالى؟ نقول السلام تشمل السلامة في الدنيا وفي الآخرة، ومن سلامته سلامة دينه وسلامة سنته وسلامة مساجده التي يعني رخص بشد الرحال إليها ونحو ذلك. السلام وهنا بدأ بحق الله تحيات الله، ثم بحق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بحق النفس، ثم بحق الآخرين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طبعا الإنسان لما يدعو للآخرين بالسلام ويدعو بالرحمة ويدعو بالبركة عليه أن يستحضر معاني السلام ويستحضر معاني الرحمة ويستحضر معاني البركة ويخلص بالدعاء في هذه الأمور. السلام عليكم، دعاء لأنفسنا بالسلام من جميع الآفات، من جميع الذنوب، من جميع المكدرات، من جميع الأضرار، حتى وإن كانت أضرارا يسيرا، فهو دعاء للسلامة من جميع الآفات في الدنيا والآخرة. وعلى عباده الصالحين، فأنت تدعو لجميع عباد الله الصالحين، وهذا به حث أن الإنسان يكون صالحا حتى تصيبه دعوة المسلمين. وقال إنكم قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، فهذا باب من أبواب الحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله، هذا إقرار بالشهادة وكأنه شيء مشاهد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بعبوديته وبرسالته. فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. ثم قال باب التصفيق للنساء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وحقيقة شرع الرجال التسبيح باعتبار أن ثمة خلل حتى ينبه الإمام، فلا ينبه إلا بذكر. وأما النساء باعتبار أن أصوات النساء قد يدخل الفتنة إلى قلوب الآخرين، وهذا فيه ملمح جدا حتى الإنسان في الصلاة نهي عن سماع يعني صوت المرأة، وفي ذلك ملمح من أجل يعني أن يحتاط الناس في أمور الخلطة. ثم قال البخاري: حدثنا يحيى. يعني نستفيد فائدة، احنا عندنا النص، هل رأيت في المرسال أم لا؟ حينما جعل النبي يطوف بالكعبة كيف جعله يطوف؟ يطوفه على ناقته وأخرجوا العود. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، إحدى العمر اعتمرها على ناقته. ماذا تستفيد؟ تستفيد من النص أنه لا يشترط في الطائف وفي الساعي أن تلتصق قدمه على الأرض، فيصح بالدور الأول بالدور الثاني بالدور الثالث. تمام، فالنص له عبارة تستفيد من عبارته أحكاما، وله إشارة تستفيد من إشارته أحكاما. قال البخاري: حدثنا يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ثم قال: باب من رجع القهقرة في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به، يعني إذا كان الأمر نزل به هو أو أمر لإصلاح حال الصلاة فيشرع هذا. رواه سهل بن سعد عن النبي. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم. لماذا تبسم النبي واستراح قلبه لما رأى الناس على عبادة؟ ولذلك المؤمن يطمئن لما يرى الناس على طاعة، ويتفطر قلبه لما يرى الناس قد أصبحوا يعني أذلاء لإبليس، فتبسم يضحك، فنكس أبو بكر على عقبه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يستثنوا في صلاتهم، فراحا بالنبي حين رأوه فأشار بيده أن أتمه، ثم دخل الحجرة وأرخى السترة وتوفي ذلك اليوم. ألا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد. كان مقضى ننتهي 1201، لكن أكرمنا الشيخ عبد الكريم بأن قرأنا شيئا في قدومهم.